بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة التي انتهى إليها الحديث مسألة موضوع علم الأصول. موضوع علم الأصول هو ما انتهى إليه الحديث. موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أو العوارض الذاتية لذلك الموضوع أو لأحوال أنواعه أو عوارضه أو نوع عوارضه. هذا موضوع العلم دائما، هذا هو حاله. كيفما كان هذا النوع فهذا هو حاله، كيفما كان موضوع العلم فهذا هو حاله. وموضوع علم الأصول كما سبق أن ذكر، سبق أن ذكرنا الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية موضوع علم الأصول. الأدلة الشرعية هذا هو موضوع علم الأصول، الأدلة الشرعية. وإذا كانت الأدلة الشرعية موضوع علم الأصول فالواجب أولا أن تحصر وتعين وتبين. هذا الشرط الأول، موضوع علم الأصول الأدلة الشرعية، ومقتضى ذلك أنه يجب أولا أن تعين، وهذا أمر مهم، وهو أول ما يطلب في علم الأصول، هو تحديد الأدلة الشرعية بالدليل والبرهان القاطع لأمرين: الأمر الأول منع الزيادة، الأمر الثاني منع النقصان. هذا هو المطلب الأول في علم الأصول، نعرف أشنه الأدلة الشرعية، بحيث تكون معينة منصوصا عليها ثابتة بالدليل والبرهان الذي يفيد القطع، لأنها أصول والأصول لا تثبت إلا بالقطع. هذا أولا. وهذا الأمر وإن كان يبدو لبعض الناس بأنه بسيط، فهو أهم ما يطلب في علم الأصول أولا. أهم ما يطلب فيه هو تحديد أدلة الأصول، لأننا إذا ضبطناها وحددناها وعيناها واشترطنا في إثبات أي دليل كيفما كان القطع، فإننا نغلق الباب على كل من أراد أن يتصرف في هذا الباب، سدود الباب مغلق عليه. فإذا أراد أن يدخل شيئا ليتخذه أساس الدين أو أساس الفقه يقال له هذا ليس أصلا للشريعة، ولا يمكن أن ندخله في الدين، لأن أصول الشرع التي تعتمد في بناء الأحكام ليس منها هذا الذي ذكرته. هناك يتدبع العلمانيين، عند العلماني تيجي تقول لك والعقل صنعته العقل حضه في فقه، يجب أن ننظر إلى التغيرات، يجب أن ننظر إلى كذا، ويكثر الضجيج ويملأ الدنيا بالصراخ. احنا عندنا منهج لنا في هذا الموضوع، ومنهجنا هنا هو أن أصول الفقه محدودة، ثم إذا أردنا أن ندخل أشياء في الدين فلا بد أن يدل على أن يدل أن تدل أدلة القطعية الجازمة على ذلك. فهمنا انغلق الباب ونسد عليه. ولو لم يفعلوا ذلك لا أدخلوا بعض الأدلة، إما في الأصول، إما في أنواعها، إما في عوارضها، إما في عوارض الأنواع، إما في عوارض أنواع تلك العوارض. النبزة ديال الجهات هنا ستكون مفتوحة للزيادة في الدين. مزيان. ولو فرضنا مثلا أن هذا الذي يروج الآن من كثرة الضجيج ومن كثرة الكلام تغيير خطاب ديني مراجعة الأصول كذا، أثير ونقش وطرح للنظر، فأول ما يطلب فيه هو ما شرط في الأدلة الشرعية والقطع والجزم. يجب أن يكون الدليل قطعيا ثابتا في ذاته، ثابتا حجيته، لأن جوج الأشياء كتطلب في علم الأصول: الثبوت والإثبات. وهذا الثبوت وهذا الإثبات يجب أن يكون شرعيا. شنو هي الثبوت والإثبات؟ تجي تقول لي مثلا استصحاب، غادي يجي الكلام فيه وغادي تحكم مزيان. الاستصحاب كنطلب الثبوت، وماشي هذا الثبوت غادي ساطلبه منك أنت لتحسنه بعقلك أو لتقول بأنه مما يصلح به الحال. لا، يطلب منك في حال الأخذ بالاستصحاب أن تأتي بالبراهين قاطعة من الشريعة أنه يتصف بالثبوت أولا، وهب أنه اتصف بالثبوت، أنت بالضرورة ستسعى إلى أن تثبت به الأحكام. سأطلب منك في حال الإثبات، إثبات الأحكام بهذا الأصل، ستطلب حينئذ بالقطع في هذا الفعل، بالقطع والجزم، أو بما ليس بقطع ولا جزم في ذاته، ولكنه مبني على ما يثبت القطع والجزم في العمل. لذلك إذا كان علم أصول موضوع الأدلة الشرعية فلا بد أولا أن نحرر الأدلة وأن نعلمها وأن نعينها وأن نعلم أنها لا تثبت إلا بالجزم والقطع الذي لا تطرق إليه وهم أو شك. الآن عندما تريد أن تستعمل هذا الأمر ماذا تفعل؟ تكون أنت الذي تقع في مركز النظر، تقع في مركز النظر ماذا؟ لتحاكم من أتى ليتحدث في الأدلة الشرعية، يقول لك سيدي الناس الآن يستعملون عقولهم وهناك مباحث في اللغة انتشرت الآن وهناك دراسات وهناك مناهج في دراسة اللغة ومباحث في دراسة الأمور التي تتعلق بأحوال النفوس وهناك أمور استجدات كان مشكل، هذا كله موجود. لكن في الدين لنا منهج في الإثبات، لنا منهج في التبوت، ولنا منهج في الإثبات. هذا التبوت نحيل تقريره على صاحب الشرع، وهذا الإثبات أيضا نحيله على صاحب الشرع. فإن قرر أن هذا الشيء ثابت ثبتناه للاتباع ماشي للاختراع، وكذلك أيضا في الإثبات. إذن أدلة الشرع هي موضوع علم الأصول. لكن إذا نظرنا إلى تعريف ديال هذا الأمر يقول موضوع علم الأصول ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. إذن علم الأصول يدرس عوارض معينة. نعم، العوارض التي يدرسها الأصولي في الأدلة عوارض معينة، لا يدرس جميع عوارض الدليل، يدرس عوارض معينة. لأن الدليل كم من عارض يعرض فيه، تعرض فيه عوارض كثيرة. فلو فرضنا مثلا يا أيها الذين أقيموا الصلاة مثلا، وفرضنا مثلا الله يتحدث شيء نديروا ما كاينش هنا باش يتحدث شيء مثلا أنا أقيموا الصلاة مثلا أقيموا مثلا، لا يدرس الأصولي كل عوارض أقيموا، يدرسوش، يدرس منهم فقط صيغة الطلب، لا يدرسه من جهة المعاني ولا من جهة فائدة التقديم والتأخير ولا من جهة أصل أقيمه ولا من انقلاب الواوية آن، ولا كل هذه العوارض لا علاقة له بها. إنما يدرس العوارض التي يتعلق بها عمله وهو ما يبنى عليه الأحكام. أما العوارض الأخرى التي تعرض في اللفظ هذا لا علاقة له به، لأن ذلك لا يتعلق بعمله. إذا قلنا العوارض الذاتية إذن لا نقصد جميع العوارض، إنما نعني العوارض مدى الخاصة التي تتعلق بها الأحكام. إذن علم أصول الفقه قلنا موضوعه أن مثلا دراسة العوارض، أولا ما يبحث فيه عن عوارضه، أول ما يجب أن ينظر فيه هي كلمة ما يبحث. ما معنى يبحث هنا؟ ما معنى البحث؟ الحمل، أي ما يحمل، ما يحمل. إذن البحث هنا معناه الحمل، هذا هو معناه، لأن كلمة المبحث معناه المكان الذي يتوصل فيه إلى استخراج الحكم، وذلك يقع فيه حمل إثبات المحمول للموضوع، وهذا يسمى بالحمل. إذن والمراد بالبحث الحمل، إذن هذا الحمل يكون على الموضوع الكتاب مثلا، هذه الطريقة باش كتبنا مسائل الأصول على الموضوع الكتاب مثلا. الكتاب نقول فيه الكتاب إذا أردنا أن نستعمل فيه الحمل يثبت به الحكم، يثبت به الحكم، الكتاب يثبت به الحكم. هنا وقع الحمل على الموضوع، الكتاب هو الموضوع، يثبت به الحكم هو الحمل. حملنا عليه عارضه الذي عرض له وهو أنه يثبت به الحكم الشرعي، هذا هو معنى حمل أو العارض. هذا العارض شرعي لأنه هو الذي أخذ منه هذا الأمر فحملناه عليه، هذا الحمل على الموضوع. الثاني الحمل على أنواعه، أنواع الحمل على أنواع الموضوع، كمثل الأمر والنهي. إذا أريد أن يحمل العارض على الأمر يقال الأمر للوجوب، النهي للتحريم، هذا يسمى الحمل على أنواع الموضوع. الثاني الحمل على عارض أو عوارض عوارض الموضوع، يعني عارض له وليس قسما منه، نحو العام العام. وإذا أردنا أن نحمل عليه العارض نقول دلالته ماذا؟ ظنية. أو على أنواع العارض مثل العام أنواع العوارض، أنواع العارض مثل العام المخصوص حجة. هذه هي الأمور التي ينظر فيها في علم الأصول. الكتاب مثلا، هذا غير مثال، والسنة والإجماع كل هذا كتسمى الموضوع. أنواع الموضوع الأمر والنهي والخبر والاستفهام. عوارض الموضوع العام، لأن العام هذا من عارض اللفظي وليس من أقسام اللفظ. أنواع العارض العام المخصوص، لأن هذا تقييد لهذا فصار من أنواعه. واضح؟ هذه هي التي تدرس في علم الأصول. ولذلك أنت إذا أردت أن تستولي على علم الأصول وتتمكن منه، دعك من تلك الطرق التي كانت معروفة وتؤدي إلى نوع من الغبش ونوع من عدم فهم الطرق. لا، سوف تستعمل طريقة الإحاطة بعلم الأصول بهذه الطريقة. أشن هي الطريقة التي يعطيك التي يمكن أن تأخذ من هذا الأمر؟ أش كدير؟ كدير واحد الطريقة سهلة في علم الأصول. تقرأ الكتاب، تذهب إلى الكتاب وتحمل عليه عوارضه. الكتاب حجة، الكتاب يقع فيه النسخ، الكتاب ليس فيه حشون، الكتاب كله محكمون، متشابه حجة المجمع إلى آخره. ثم تنزل إلى مواضعه، الأمر النهي العام الخاص. تقرأ بديك الطريقة، هذه الطريقة سهلة، وبها يستطيع الناظر في الفقه أن يحصل ويحيط بمسائل الأصول من غير تعب. يقرأ الموضوع يدرسه ثم يحمل عليه عوارضه، وهذا الشيء باش تنجم على الجوامع وكتب أصول أخرى. الطريقة هي المثبتة فيها، يأتون بالموضوع ثم يدرسون عوارضه، ثم ينتقلون إلى أنواع الموضوع ويدرسون عوارضه وما يحمل عليه، ثم ينتقلون إلى عوارض الموضوع فيستعملون نفس الشيء. وهل مجرا؟ بمعنى أن الطريقة التي تتبع هنا هي طريقة مرتسمة فيها مراتب ويصار فيها على التدريج، وهي محكمة واضحة ممنهجة، وليست كما يعتقد البعض أنه يؤتى إلى الأصول ويقرأ بدون أن يعرف الإنسان ماذا يقرأ ولا من أين وصل ولا ما معنى هذا الذي يقرأه، فيمكن أن يتخلص من هذا التشتت الذهني بهذه الطريقة، أن يقرأ الموضوع ثم يحفظ عوارضه ثم أنواع الموضوع كذلك، ثم يحمل عليه ما يحمل، ثم على عوارض الموضوع ثم يحمل عليه ما يحمل، وهل مجرى. هذه أصول. ولكن هذه الأمور التي تعملها هنا يجب عليك أن تعلم بأنها قد تستغرق زمانا. لماذا؟ لأنه توجد فيه مذاهب ومسالك ومناهج وأناس من أهل الكلام جاءوا إلى هذا الموضوع وحملوا عليهم ما قرروه من عقائد في علم الكلام، وجاءوا معك إلى هذا المكان ليناقشوك، ولا يقعقع لهم بالشنان، يعني ماشي ناس بسطاء أتوا مثلا ليناقشوا هل في القرآن حشون وهل في القرآن زيد بلا معنى له وما شابه ذلك. هم ماشي بدوا من هنا، بدوا من هناك، من علم الكلام، من علم الكلام جروا جداولهم إلى هذا العلم. فإذا ناقشوك ما الذي يأتون به؟ ما كان قد بحثوه هناك، البحث وصل فيه إلى الذروة في استعمال كل قواعد النظر، وأقصى ما يمكن أن يصل إليه عقل المسلم استعمل هنا، فانتهى بالأمر بالناظرين هناك إلى تقرر أصول وقواعد ومعتقدات. فإذا نزلوا إلى هذا العلم، هذا الفن، أتوا بذلك كله. لماذا؟ لأنه متصل به، لأنه متصل به لأن فيه كلام الله، قدرة الله، وإرادة الله، وفيه التكليف. وتلك أمور تجر من علم الكلام ما تجر من الجداول والمباحث، فلا بد أن تعلم بأنك حين تدخل في هذه الأمور، تدخل في هذه المباحث، ستلفي فيه مصطلحات ومذاهب وتقديرات ومعارف، إذا كنت لم تطلع على ما تقرر هناك مما يصعب أن تستوعب ما يقولون أو أن تطلع على ما يريدون أو أن تفهم ما يقررون. إذن هذا هو موضوع علم الكلام، هذا موضوع، هذا هو موضوع علم الأصول، الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع إلى آخره، حملوا عليها أولو هذه الطريقة، هذا هو، هذا هو الموضوع، هذا هو المشهور وهذا هو المعروف. ولكن بعضهم كالغزالي قال إن موضوع علم الأصول الأحكام لما نثبت لها من وجوب وندب وإباحة وحرمة. غزالي في ما قرره في المعيار يقول هذا، وخالف الأصوليون في موضوع علم الأصول، ولكن الحقيقة أن موضوع علم الأصول هو الأدلة. إذن إذا أدرك طالب الأصول ما يدرس وعلم ما يطلب وعرف ما يعرض له تبصر حينئذ بالطريق كما هو، ما يبقاش عنده صعوبة في الموضوع، لن يقع له أي استشكال في ذلك بعد. ولو أنه ذهب بخطى ثابتة وإن كانت ثقيلة في هذا المادة وصار على هذا النهج، فبالضرورة أنه سيدرك المطلوب. يمكن مثلا طالب الأصول يقول لك أنا غادي نقرأ بطريقة أخرى، نقرأ كتاب، كتاب القرآن، وأدرس العوارض التي تدرس فيه في الأصول حتى إذا أتقنت ذلك وتمكنت منه، ما أنا ما غاديش نجتهد، فقط الآن أتزود بالمادة، أخذ الآن القواعد التي قد تعينني عندما يتعلق الأمر بالنظر في النصوص للاستنباط، ثم آتي السنة وأفعل نفس الأمر. السنة قد تتسع لأنها ليست مثل الكتاب، ليست قطعية التبوس، وإنما هي ظنية التبوس. ولما كانت ظنية التبوس يستوجب أن تدرس العوارض زائدة، عوارض كثيرة أخرى تزيد على ما في الكتاب. فإذا تخلص منها قرأ الإجماع ودقق فيه وعرف عوارضه ومباحثه على الطريقة التي ترونها الآن في الكتاب، ثم بعد ذلك ينتقل إلى باقي الأصول على نفس السنن وعلى نفس النسق. فإذا فعل ذلك سينتهي به الأمر إلى أن علم الأصول ليس إلا حصر الأدلة ومعرفة عوارضها الذاتية. يعني الأصول أن تحصر الأدلة 1، 2، 3، 4 بالدليل والبرهان، وتحصر عوارضها وتحفظ عوارضها وتعرف أدلتها التي تبث بهذه العوارض، فيقول هذا هو علم الأصول وينتهي الأمر. هذا قد ينتهي إليه. وإذا فعل هذا فإنه أنفع له، ولو كتبت كتب الأصول على هذه الطريقة لكان هذا أقرب إلى المبتدئ. وعلى كل حال حتى هذه الطرق الأخرى تحققها المراد، وإنما نبهنا على هذا الأمر حتى يرفع ما كان يظنه البعض بأننا نقرأ بدون اتجاه، ما عارفين فين غاديين، ما عارفين فين واصلين كذا. الكلام يبدأ إذن بالسؤال، ما من أين سنأخذ فقه؟ نأخذه من الأدلة الشرعية. كيف نعرف أن هذه الشرعية ثابتة؟ فيقال بالأدلة البرهان القاطعة. وإذا ثبتت هذه الأدلة كيف نستخرج منها؟ نستخرج الإثبات، نستخرج منها بطريقة أخرى نأخذها من جهة الشرع. فإذا ما أخذنا ذلك انتقلنا إلى، فإذا أخذنا بهذه الطريقة في الدليل الأول انتقلنا إلى الدليل الثاني، ويستيسر الأمر على هذا الحال. هذه الطريقة. إذن مدور موضوع الأصول أن تحمل على الموضوع، على أنواع الموضوع، على عوارض الموضوع، أنواع العارض، العام المخصوص، العام المخصص، العام الذي لم يبقى منه إلا مفرد واحد، وهذا أظن هذا واضح. كذلك شيء عندي هنا سؤال، لماذا جعل الأمر نوعا وجعل العام عارضا؟ أليس العام والأمر من عوارض الألفاظ؟ فلماذا جعل الأمر نوعا وجعل العام عارضا؟ لماذا؟ علاش ما شنو الأمر؟ صفة اللفظ، النهي صفة اللفظ، العام صفة اللفظ، إجمال صفة اللفظ، البيان صفة اللفظ، فكيف جعل الأمر نوعا وجعل العارض هنا وجعل العام هنا عارضا؟ لأن معنى مثلا إذا جئت إلى الحيوان وطلب منك مثلا أن تتحدث عن الحيوان، تتحدث عن الحيوان من حيث هو، ثم تنتقل إلى أفراده، إنسان، الفرس، الجمال، طائر، هذا حديث في الأنواع. ثم إذا نزلت تتحدث في الألوان، أسود، أبيض، طويل، قصير، هذا حديث في العوارض. كيف الآن هنا في هذا في المحسوسات واضح، هذا في المحسوسات واضح، الحيوان جنس، ثم الإنسان نوع، الفرس نوع، الطير نوع، هذا واضح. ثم تنظر في لونه فتقول أصفر، أحمر، أسود، طويل، قصير، هذا دراسة في العوارض أو في الأحوال التي تعرض لهذه الأجسام. هنا الأمر جعله بمثابة إنسان، وجعل العام بمثابة اللون، فكيف هذا؟ لماذا لم يجعل العام نوعا والخاص نوعا وهل مجرا؟ لماذا؟ سمعتكم جواب؟ أجيب أو أترككم تفكرون في هذا؟ أه؟ هل عندكم جواب على هذا التقسيم؟ نعم؟ كينش؟ الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، يقسم الكلام، وهذه أنواعه. الكلام جنس وأنواعه أمر ونهي وخبر واستخبار، هذه أنواع الكلام. أما العموم والخصوص وما شابه ذلك فهو لا علاقة له بالكلام، إنما هو عارض يعرض لللفظ في المحكوم عليه، شيء لا علاقة له بالكلام الذي هو حديث الناس الذي يرد على النفس كذا، فيكون إما طلب تركين وإما طلب فعلين وإما خبرا وإما السؤال عن خبرين. أنك مثلا رجعت في نفسك فأنت لا يمكن العام الآن، العام متى يكون العام حاضرا؟ إذا أوجدت الأمر متى يكون العام عارضا؟ إذا أوجدت النهي متى يكون الخبر متى يكون العام حاضرا؟ إذا تقدمه الخبر. لا يمكن للعام أن يحضر إلا مؤسسا على هذه الأشياء التي هي أساس في الكلام، ولذلك جعله عارضا يعرض لهذه الأقسام بعد ثبوتها، لذلك اعتبروه عارضا. هذا هو السبب الذي أفضى إلى الفرق بين العام والأمر هنا، والأمر والمسألة واضحة وبينة. في سؤال؟ في اعتراض؟ في مناقشة؟ لا شيء؟ نمر. هذا المبحث الأول الذي عندنا هنا وهو موضوع علم الأصول. ننتقل الآن إلى ما أورده الشارح عند قوله المعينة، وإن شئت قرأت من الأول ما في مشكلة. دلائل الأصول الإجمالية. نعم. قال رحمه الله: دلائل الفقه الإجمالية أي غير المعينة كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي والإجماع والقياس والاستصحاب، المبحوث عن أولها بأنه للوجوب حقيقة، والثاني بأنه للحرمة كذلك، والباقي بأنها حجج وغير ذلك مما يأتي مع ما يتعلق به في الكتب الخمسة. فخرج الدلائل التفصيلية نحو أقيم الصلاة ولا تقربوا الزنا، وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة لما أخرجه الشيخان، والإجماع على أن لبنت السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لهما، وقياس الأرز على البر في امتناع إليه بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم، واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها، فليست أصول الفقه وإنما يذكر بعضها. إذن دلائل الفقه قال بأنها ماذا؟ غير المعينة. نعم، غير المعينة. غير المعينة هذه اللفظة فسر بها الإجمالية، ومعلوم أن التفسير للألفاظ يكون بطريقتين، إما بطريقة إظهار المدلول وإما بإظهار جهة اللزوم. إذا فسرت اللفظة فإما أنك تذكر مدلوله تبينه إن كان خفياً، وإما أن تنظر في جهة اللزوم. هنا الشارح فسر باللازم لأن الإجمال إذا يراد تفسيره فهو من بهم وخفي ويحتاج إلى البيان، هذا هو الإجمال. لكن هذه اللفظة هنا غير مرادة، وإنما المراد لازمها، فغير المعينة هو تفسير الإجمالية. لكن قد يعترض بعضهم يقول إجمالية سيدي هو ما لا يظهر ولا يمكن فهمه، وأن تقول إجمال هو انبهام المعنى، فكيف فسره بغير المعينة؟ فسره بلازم. لكن لماذا لم يفسره بمعنى اللغوي؟ أنه هنا لا يصح أن يفسره بمعنى اللغوي، لأنه قال الإجمالية وهو ما يخفى معناه ولا يظهر، يقول لها هذا المعنى ليس مرادا هنا. إذن اضطر إلى أن يفسر باللزوم، والتفسير باللازم جائز، وهو يتكرر في كتب كثيرة، ومن أتاه في البيان فإنه لا ينكر عليه. لهذا يقول المحشي هناك في هذه المسألة: هو غير معينة تفسير باللازم، إذ الإجمال لغة الافتراق وعرفا عدم الإيضاح، وكلاهما يلزمه عدم التعيين، ولا شك أن الأدلة الإجمالية غير معينة في هذه الفئات لعدم إشعار الكلي بجزئي معين. نعم، إذن الإجمالية هي غير المعينة، أدلة غير معينة، ما معنى غير معينة؟ أي غير مسلطة على أمر معين، كما في التفصيلية التي يكون فيها التسلط على أمر معين. مثلا أقيم الصلاة، مش هذا دليل مسلط على أمر معين أو هو مسلط بدون شيء يعينه؟ أقيم الصلاة واش دليل معين أو دليل غير معين أو دليل غير معين؟ شنو هذا؟ واش معين أو غير معين؟ بماذا عرفنا أنه معين؟ أنه دليل على شيء مخصوص وهو وجوب الصلاة. وآتوا الزكاة الآن كذلك، لأنه بين فيه حكم شيء معين وهو ماذا؟ الصلاة، الزكاة. لكن إذا قال الأمر للوجوب مثلا، الأمر للوجوب، هل يوجد هنا شيء معين من أفعال المكلفين بين حكمه؟ أتحدث هنا عن فعلين تفعله الجوارح وحكم عليه بالوجوب؟ لا، الأمر المطلق بهذه اللفظة الآن لا علاقة لها بشيء معين، ولذلك قال غيره المعينة. ثم قال كمطلق الأمر، كذلك كمطلق الأمر، ما معنى مطلق الأمر؟ الأمر الذي لم يكن واردا على شيء معين يفيد حكمه، كما تقول افعل، كما تقول مثلا صيغة افعل، مش افعل بمعنى المعين، لا، غير مشحون، صيغة افعل، صيغة افعل هذه لا تدل على شيء معين. افعل ماذا سأفعل؟ افعل الصلاة، افعل الزكاة، تعيين، افعل مطلق، صيغة افعل مطلقة لا تدل على شيء معين. هنا نوقش المصنف، قالوا له هذا الذي أتيت به هنا غير صحيح، لأن مطلق الأمر ليس قضية، والدليل تقدم أننا فسرناه بتفسيرين، فسرناه بالقاعدة أو بمسألة القاعدة، أعطينا كلمة دليل، أعطينا معنيين، فدنا فسرنا الدليل بمعنيين، القاعدة أو مسألة القاعدة، القواعد أو مسائل القواعد، هذا الذي فسرناه به. مطلق الأمر ما فيش مطابقة، فيش المطابقة، لأن مطلق الأمر هذا مفرد، والقاعدة قضية، والمسألة ما يبرهن عليه في العلم، ولا بد أن تكون إما دليلا، إما أن تكون دليلا، وإما أن تكون مورد الإيجاب والسلب كما تقدم ذلك في مسألة. إذن مطلق الأمر هنا لا يناسب التفسير الذي فسر به الدليل، فهذا المثال قالوا بأنه لا يصح. اعترض على هذا كما سبق الكمال، قال بأن هذا الكمال بن أبي شريف في حواشيه، قال هذه الكلمة هذه التي استعملها المصنف هنا لا تنطبق مع كلمة دلائل الذي فسرناه بالقواعد والمسائل. لكن ابن قاسم العبادي قال بأن هذا مردود، هذا مردود، فإن مطلق الأمر هنا قد قدر فيه مضاف، يقدر فيه مضاف، وهو أن يقال قاعدة مطلق الأمر المبحوث عنه أنه للوجوب، ولكي تفهموا نسبة للذين لم يسبق لهم أن عرفوا أسلوب النظر في مثل هذه المعاني، أن نفسنا القاعدة، أن نفسنا الدليل، فسرنا الدليل بالقاعدة، وفسرنا القاعدة بأنها كلية موجبة، كلية موجبة كلية موجبة فسرنا القاعدة، كلية موجبة شي حاجة أخرى سبق أن فسرنا هذا البارحة، كلية موجبة، هذه الكلية الموجبة لا بد أن تكون قضية، والقضية تتكون من المبتدأ والخبر، لا بد من ذلك. إذن إذا فسرنا الدليل بالقاعدة قلنا كلية موجبة، يجب أن نأتي بالمثال الذي يكون فيه هذا، وهو المبتدأ والخبر. شنو قلت أنت؟ مطلق الأمر، مطلق الأمر، شوف هذا مطلق الأمر واش هو مثال للقضية؟ ماشي مثال، لأنه مفرد، والمفرد لا يكون قضية، لأن القضية يجب أن تكون مركبة من موضوع ومحمول، نحو زيد قائم أو عمرو جالس ديال القضية. أما قولك مطلق الأمر فهذا لا يصلح أن يكون مثالا. هنا قال الكمل بن أبي شريف التمثيل بمطلق الأمر خطأ، لا ينطبق مع قولنا الدليل القاعدة كلية موجبة والقضية تكون مبتدا والخبر. إذن فالمثال خصو يكون مركبا من المبتدا والخبر ليكون قضية، ثم من شرطها أن يكون هذه القضية تكون كلية موجبة لكي ينطبق القاعدة ثم الدليل على التفسير الذي سبق أن ذكرنا. واحترقنا مثلا مسائل القواعد مسائل الدلائل كما سبق سيكون الأمر كذلك. إذن فمطلق الأمر مثال يخالف الممثل له هكذا. ابن قاسم العبادي يقول هذا ليس فيه اعتراض، ليس فيه اعتراض. ماذا قال؟ لأن هذا مطلق الأمر الذي ذكره المصنف إنما لم يذكر فيه قاعدة مطلق الأمر حتى تتحقق القاضية قاعدة مطلق الأمر المبحث في عن أوله للوجوب. قال لم يذكر ذلك الكلام كله استغناء عنه بهذا الذي ذكره. إذن ما الذي يريده الشارح أن يقوله؟ إذن ابن قاسم العبادي يقول غير المعينة، هكذا قرر ابن قاسم العبادي، غير المعينة قال كقاعدة مطلق الأمر المبحوث فيه عن الوجوب مثلا أو الفور وما شابه ذلك. هكذا أولا ابن قاسم العبادي كلام المحلي ليدافع عنه. هنا لابد أن نبحث عن المناهج لكي تقوما ونعرف قيمة هذا النوع من الاعتراض وقيمة هذا النوع من الجواب. الاعتراض هنا ثابت، عدم المطابقة هنا أمر متحقق. مطلق الأمر ليس قضية، والقضية إذا لم يكن قضية فإنه يخل بما سبق فسرنا به الدليل، هذا أمر واقع ممكن. لكن هذا الذي أبده ابن القاسم هنا، هل يمكن أن يكون هذا جواب مقنعا؟ وليكون مثل هذا مما يجوز أن يؤخذ به؟ اعترضوا عليه، قال لهم أنا ما أتيت بشيء، إنما فهمت هذا من السياق، هذا فهمته من السياق، سياق الكلام هو الذي أعطاني هذا التعبير. الآن على ماذا أحله هذا الأمر؟ حله على السياق. فلننظر نحن في السياق هل فيه هذا الذي ادعاه أم لا. إذن هو أحال على السياق وقال بأن هذا لا يجوز الاعتراض به لأن المصنف الشارح إنما قصد قاعدة الأمر المطلق المبحوث فيه عن أوله عن الوجوب، وذلك فقد حصل القضية. القضية هذه ومطلق الأمر قد يكون لي لأنه كل أمر مبحوث فيه أهلا، لأن الأمر عام بذلك فهو يتصف بالكلية الموجبة. لكن انظر في قيمة هذا النوع من التصرف، ما هو قيمته العلمية؟ والقواعد هي التي تكون دائما مفزع النظر في كل كبيرة وصغيرة. ومن أراد أن يدخل في المعارف بدون قواعد فإنما يأتي بخواطره وهواجسه، وهواجسه وخواطر لا تفيد في شيء. لما أحال على السياق، إذا كنا مزودين بعلامة السياق وعرفنا صفة السياق وعرفنا تبت السياق، سوف يكون حينئذ الحكم فيكون ما نحكم به حينئذ صوابا. أما إذا جهلنا ما معنى السياق ولا كيف نعرف أن السياق موجود أو غير موجود، فهنا سوف نختبط. لذلك من لم يتزود بالقواعد لا يمكن له على وجه الضرورة أن يدخل في المناقشة في مثال. نعم. من؟ لا، قاعدة مطلق الأمر المبحوث فيه عن الوجوب، هذا يصلح أن يكون قاعدة إذا أردنا، يصلح أن يكون قاعدة. ألاش؟ قال مثلا إذا كتبنا مثلا الأمر يبحث فيه عن الوجوب، الأمر في الأصول يبحث فيه عن الوجوب في الحافل وفيه فيها. نعم. لا، الأمر إذا أخذناه بالعموم كل أمر يبحث فيه في علم الأصول عن الوجوب يمكن، هذا ما بيش يقدر. لا، هو إذا قال كمطلق الأمر للوجوب ستكون المسألة حينئذ تقريرا للقاعدة. لا، هو إذا أراد أن يقول مثلا القاعدة يقول غير المعينة كقولنا هل كل أمر يقتضي الوجوب، هذه قضية هذه وخاهية إنشائية لكنها قضية، لأن القضية الإنشائية تعتبر قضية. هل كل أمر يقتضي الوجوب مثلا؟ نعم. لا، إذا كانت القضية يجاب عنها بما يناسب الكلية الموجبة بنعم مثلا فإنها تنزل منزلة الكلية الموجبة. لا، هذه مسألة أخرى، احنا غنهضروا غير على صلاحية كلمة مطلق الأمر هتصلح مثالا لما قررنا به الكلام أم لا. إذا كانت لا تصلح فلا بد من توجيه، وإذا أردنا نجعلها قاعدة فإذا قلنا كقاعدة مطلق الأمر المبحوث فيها الوجوب فهذه تتضمن قاعدة كلية. هذه تحيد هذه القاعدة وتخرج منها قاعدة كلية. نعم فيها حينئذ الوضع فيها الموضوع والمحمول. إذن هذا المسألة الأولى. ثم قال غير المعينة كمطلق الأمر. ثم قال إذن نشوف الآن مسائل الأصول، وقد قلنا بأنها تنقسم مباحثها إلى قسمين: ما يبحث في شأنه من أجل تحقيق الإثبات، وما يبحث في شأنه من أجل تحقيق الثبوت. الأمر والنهي، هل يبحث الأمر والنهي في علم الأصول وما في حكمه من أجل الثبوت أو من أجل الإثبات؟ واش نقلبوا ليه باش نثبتوا ليه أمرا ما أن نحمل عليه شيئا، ولا أن نبحث له عن ثبوته حجة؟ هذا نبحث فيه عن مدى الإثبات. ثم ما الذي بعده بعد من من من من الأصول؟ نعم فعل النبي. فعل النبي نبحث فيه من أجل إثبات أو من أجل ثبوت؟ فيه أمران معا، لأنه يبحث فيه هل هو حجة، هذا ثبوت، هل ثبت حجة، وما الذي يثبت، وما الذي يثبت له بعدما صار حجة؟ هل يثبت له إفادة الوجوب ويفيد الندب ويفيد كذا؟ إذن ففعل النبي يدرسه، يمكن أن يدرس من جهتين، من جهة الثبوت ومن جهة الإثبات. الأمر والنهي فقط فيه الإثبات. ثم قال كذلك الإجماع أيضا يبحث فيه في الثبوت ولا في الإثبات؟ في الثبوت والإثبات، ولكن غالبا ما يبحث فيه في الثبوت، لأنه إذا تحقق الثبوت حينئذ الإثبات يبحث بعد ذلك. نعم نفس الحكم أيضا، فهذه كلها يبحث فيها في الثبوت والإثبات، ولكن في هذه المسائل لا يجب أن ينظر فيها هنا بأنها أمور معرفية بسيطة، لأن هذه المسائل التي ستبحث هنا هي مسائل تكليفية خطيرة، ماشي مسائل ينظر إليها بأنها على طرف التمامة، هي مسائل تكليفية خطيرة جدا. لماذا؟ لأن إثبات مثلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حجة يبنى عليه الحلال والحرام والفرض والواجب وما شابه ذلك، وإذا أسقط أنه حجة في بعض ما يمكن أن يسقط به أنه حجة، فإنه سوف يسقط دليل شرعي، وكل ما يبنى عليه من الأحكام سيسقط، وبذلك تتغير الشريعة. بس الإنسان ما يبقاش يتحبرسه بأنه راه المسألة فيها سميته، راه الفقيه يصير بحالة خطيرة في الدين إذا لم يكن عالما بهذه الأشياء على ما يجب أن يعلم عليه. أنك مثلا أنت كتقول أنا غادي ندرس هذا الشيء كما كندرس النحو، ولا كما كندرس البلاغة، وإذا أردت أن تثبت حكما أثبته، ليس الأمر كذلك، بل ستتلبس ببعض الصفات التي تجعلك في بعض الأحيان تقوم مقام الرسول في الإثبات والوجوب. ما تصبرسك بأن هذا الأمر هذا إذا درس كما تدرس العلوم الأخرى، الأمر ليس كذلك، باش ما تكونش تضحك على رأسك. لأن مثلا هذا القياس الآن الذي ذكره، القياس الآن إذا أثبتنا أنه حجة واتبعنا مسالكه وتهابنا الأمر إلى أن نقرره دليلا وأخذنا به عملا، أراك نحيد الألفاظ الشرعية ونضع ألفاظنا التي استخرجناها، راه المسألة ماشي بهذه البساطة التي يتصورها البعض، راه كنمشي والبر والتمر الذي ورد في الحديث كنحيدوه، كنديروا القوت والادخار، راه القضية فيها خطورة كبيرة، راه الفقيه يصير بمثابة الناسخ للشريعة والمبدل المغير المحرف للدين إذا لم يكن ذلك قد استند إلى الشرع. واش ما ضحك عليك راسك؟ صابك بأن إذا تبتي الأمر للوجوب ولا تبتي الأمر للفعل النبي سمح الجا ولا لم تثبت لهما أي شيء، تحاك بأنك كتلعب، ستتصف بصفة تحل فيها محل الرسول، أن حال الأمر على الأنظار والاجتهاد، وإذا كنت لم تأتي بما يجب عليك حتى تقع الأمر على الوجه الشرعي فاعلم بأنك ستحاسب على تبديل الدين. الناس ستحسبوا على الشراب، تحسبوا على الكيف، وتحسبوا على الربا، وطاري تحسب على أمر خطير وهو تبديل الدين. أما تضحك عليك بس أجي شي واحدة يقرب أيام في شي مجلس يقول لك أنا ضراني أن القياس قال به العلماء، قال به العلماء عن برهان، قال به العلماء عن حجة، قال به العلماء عن دراية، ومن تلبس بأمر مثل هذه الأمور وأخذ به وتصرف فيه فعليه أن يحتاط، فإنه موقع عن رب العالمين ما كتبش على الرسول. لأن احنا دابا ملي كنجيو نشوفوا في الاجتهاد والتوبة تخرج داكشي بواحد النوع من عدم المبالاة، واحد النوع من كان احنا كنثبتوا الأمور المنطقية ولا كنثبتوا البسائل الفلسفية في الإلهيات ولا كنظروا في علم المعاني ولا في علم البيان ولا في علم الحساب ولا ما شابه ذلك، صدقنا وكذبنا هذا لا يضر، هذا لا تبنى عليهم الخطيرة. رأى القياس الآن إذا أخذنا به رخص الله ماذا يدير القائس؟ رأى القائس يتصرف تصرف استخراج المعنى، وإذا أخرج المعنى يلغي كلام الرسول، يلغي القرآن، يلغي القرآن، تلغي لفظ القرآن ويضع الذي استنبطه مكانه ويبني عليه الأحكام. ذلك في المسألة ليست بهذه البساطة التي تصورها البعض. مثلا إذا كان هذا أخذ مثلا بثبوت القياس، إذا خصنا عندما ندخل في أصلين يكون إنسان خايف ومحتاط ومجد، وأن يأخذ هذا الأمر بحزم أنه إذا أزال الدليل الشرعي فإنه يبدل الدين، وإذا أخذ ما ليس بدليل شرعي فإنه يبدل الدين. وعلى كل حال فلا بد أن يقع في الكارثة إذا كان لم يأتي بالأمر بتمامه وعلى الوجه الذي هو مشروع. أن قد تقول إذن غادي نخلي القياس، يخلي القياس وإذا كان دليل شرعي وثابت ومتقرب بالبرهان والحجة تسقط القياس، ماذا سيقع؟ أنا غادي ندوز الربا في مواضع الربا، راه غادي تمنع الزكاة في مواضع الزكاة، راه تبيح البيوع المحرمة، ستبدل الدين كله، سيكون هذا في العبادات وفي المعاملات. وإذا أخذت به وأنت لم تعلم بأنه دليل شرعي ستمدد الحرام إلى حيث لا يوجد الحرام، وتمدد الأمور الأخرى التي جعلها الله تعالى في موضعين إلى غير موضعه، فيؤدي ذلك إلى أن تبدل الدين من حيث تدري ولا تدري. فتعجب أنا من دواحد الإنسان دبت يأخذ هذا الشيء كأنه كيلعب. أشكد لك أن أخروا هذه الأيام قلنا القياس حال إذا قرأ موضوع من مواضع علم البيان ولا من علم المعاني صافي قرأ القاعدة صافي غادي يبقى يقول كما يقول في علم العروض غنشد الشعر. أرى قضية خطيرة جدا، لأن هنا كاين واحد النوع من قوة المعارضة في كل باب من أبواب هذه المسائل. كاين قوم من العلماء ومن كبار حماة الشريعة الذين ستجدهم هناك يجادلونك ويردونك عن هذا الأمر، فإذا أخذت به بدون اعتبار بدون تساؤل بدون برهان فأنت ستبدل الدين. بما كيعرفوش الناس الخطورة ديال هذا الأمر هذا. حنا دابا ملي كنهضروا في التبوت راه خصك تعرف بأن التبوت راه ماشي حنا اللي غادي نثبتوا، سنتأكدوا من أن الشرع هو الذي ثبت عنده دليل. إذا كان نشوف الإثبات باش نثبتوا مثلا أن هذا يثبت هذا، راه ماشي حنا اللي غادي نقولوا ليه هذا يثبت هذا، يجب أن يكون ذلك من جهة الشرع. صاحب النص صاحب الدليل هو الذي يعلمنا بثبوته وما يثبت به أو ما يثبت به، باش يكون الإنسان عارف أن هذه المسائل ليست بهذه البساطة التي تخطر على البال. أن هذا راه كيتلبس الفقه راه كيتلبس بواحد الحالة، واحد الحالة خطيرة جدا في الدين، كيبدل كيغير كيحيد، راه ماشي كيحيد الأمور، كيحيد الألفاظ الشرعية كيحيدها. أن مثلا إذا قال الله تعالى مثلا فإن أحسن فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف ما على المحسنات من العذاب، هنا ورد في في في ورد هنا الكلام في الأمى. عندما يجتهد الفقيه كما استاذ الصحابة وفعلوا ذلك وفعلهم من بعدهم، حيدوا الإناث ثم وداروا العبودية، فما بقاش هذيك الأنثى ثم. فإن أحسننا داروا فإن أحسننا وأحصنوا العبيد فعليهن وعليهم، شنو هذا؟ طيب كنت هذا أمر بسيط أن الإنسان يزيد لفظة بعد لفظة القرآن، ولا يمشي يزيد لفظة بعد لفظة الحديث، ولا يحيد لفظة في الحديث ويدير المستنبط لمعنى المستنبط؟ تظن أن هذا الأمر بسيطا؟ أي إنسان يخاف ونخشى من هذه الأشياء. الناس اللي خافوا من الاجتهاد راه ماشي خصهم جوج كلمات اللي كتعرف انت خصنا نجتهدوا. هادشي دابا شي شباب شي هادشي دابا ديال هاد الساعه اللي كتبان لي باينين، وعلاش حنا شي ديما نحسوا الحادث ونجتهدوا؟ مالنا حنا هم رجال ونحن رجال، انت ذكر وكان مرات بزاف عليك. دابا هادشي يقتو حمام من حيث الناس ما كيعرفوش الخطوره. ارسل الله رسوله ووضع هذا هنا، وجئت انا بعقلي واستنباطي وحيدته، درت دابا لفظ اخر ما كتعرفش الخطوره ديال هذا الموضوع هذا. سبق أن المسألة بسيطة جدا سهل، ولا الشرع مثلا هذا لم يذكره وذكرته أنت ودخلته في الشريعة، ما يذكروش نهائيا ولم ينص عليه، وتيت أنت ودخلته تحت أحكام الشرع. الرسول دخل هذاك بالوحي وانت دخلتي باش، لماذا دخلته؟ عندك دليل عندك حجة شرعية اعتمدت على البراهين والحجج، على ماذا اعتمدت في هذا في هذه التسوية وفي هذا الإدخال؟ خلاصة الكلام أن موضوع الأصل هي الأدلة الشرعية، وأن الأدلة الشرعية محصورة معلومة، وأنه لا يمكن أن يزاد في الشرع أو ينقص. وعلم الأصول يضمن كل هذه الأمور، يضمن الخوف الشديد في الأمور الدينية، يضمن الخوف تصعيم الأصول تأخر لأن تعرف ماذا يقع، ما الذي يحدث، ما الذي يصل إليه الفقيه. ثانيا أنه لا يمكن له أن تخترق الشريعة عنده، ما يمكن تخترق له الشريعة، لأن أي شيء أتيت به يدخل تحت القواعد والأصول، هذا ما عندنا يحيده. كذلك لا يمكن له أن تدخله العلمانية، ما يمكنش يدخل لك العلمانية أن تدخله أمور مثلا دنيوية من أجل أن تصيب له المقدسات، ما يتمكنش يقبل له. كذلك لو أن هذا الفن أخذ به بتمامه فكثير من هذه الأشياء التي تروج الآن سوف تسقط. وهكذا لذلك نقف عند هذا الحد حتى نرجع إلى قوله فليست أصول الفقه، حتى نعلم ما معنى التبوت والإثبات. نقف عند خطورة هذه المسألة.